بدي أسألك كيف بالنسبة للسفر لسوريا مثلا بدون محرم مع أمه وبنات الثنتين؟ ما بيجوز. لا يجوز؟ لا. إلا بوجود محرم يعني؟ إيه نعم. طيب شكرا كثير. أهلين.